رحلات فردية، تسابيح الابتداء، سبلاء. سبلاء سبلاء، يا من تحتويني بالأساطير الموشحة الإزار، بكل أسجاع الخطابة، كل أشعار الليالي الساريات السابحات الهامسات لهد عينيك. سرى سحر التدله بافترار سرائري، لكنه ما أطرق الصمت الكئيب يلفني، وإذا الوجوم يعيرني سدف الليالي الجائرة. الليل يسجف مضجعي، الليل يزحف في دمي، والصمت يسجل أنبياء الشوق في كوني بلا سحر. أمنهاج يسوس القلب مستاء، يرى أسوأ ما فعلته أهداب بتسآل الهوى. هل سبسب الهدب الحنين تراه ينزف بالأنين؟ ما عدت أدري هل أقيم السحر في عينيك بيتا للطواف أحجه في كل لحظات التودد والمحبة والغرام، أحجه في كل لحظات التباعد والتشوق والجمال. السحر في عينيك بيت للولوج إلى بدايات القصيدة. عندها باب تغلق ريثما جن الجوى. هذه سفارج تسكب السحر سنا، والسحر في عينيك صار ليستميل سفارج الأسحار في وقت السحر. فإذا بها قد أدركت سحرا دفينا يختبي، وإذا بحراس تنادي أيها الباب زوي، فانساب سيد صويحبات أريجها. فالشوق كشف عن حنيني، والهدب يبحث في التعشق عن سفيني، والعين يملأها الألق. سوفت سحرك والسنى، لكنه يسري بأشلائي كما ينسال سيل السيلية. ما عدت أذكر اسمي، أصبحت تاريخ اللغات جميعها. أضحيت تأريخ التدله مذبدا. إن تسابيح الغرام لمن أتى ولمن شدى. أنت الخبر وأنا أصير المبتدا. شعر أحمد أبو بكر جاد الحق. الديوان. للمذهب آيات أعشقها.